والفتنة والفساد، وإنما كلمه سرا خوفا من أن ينفتح على الناس باب، لأن الناس بطبيعة الحال إذا علموا أن الخليفة قد نصح ولكنه أصر على ما هو عليه من الباطل فإنهم سوف تمتلئ قلوبهم غيظا وبغضا له. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرون من المصلحة أن يكلم سرا حتى لا تحصل فتنة، ولا سيما في وقت تموت فيه الفتنة ويتكلم الناس كثيرا في ولي الأمر. أما إذا كانوا لا يتكلمون فيه وقد أرضاهم فالمسألة هينة، ولهذا أحيانا يعترضون على عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس ويردون عليه ويبينون له، لكن إذا كانت فتنة وكان الناس يتكلمون في ولاة الأمور فلا شك أن المناصحة سرا هي الحكمة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.